نعم عندي والدتي كبيرة في السن صار عليها حادث قبل يمكن مدة سنة وبعدين نذر قالت نذر الله نذرك إن الله أشفاني لا أصوم شهرا كاملا والآن هي مريضة كبيرة في السن فيها سكر وضغط هل هي تصوم الشهر هذا ولا تصدق عنه؟ لا ما تصدق عنه لا بد أن تصوم ويقال لها أنت اللي ألزمت نفسك ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النذر حتى بعض العلماء يقول النذر حرام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وقال إنه لا يرد قضاء وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير ولا يرد قضاء هل الله عز وجل ما يشفيك إلا بشرط؟ أجب الله كريم واسع الفضل من يسأل؟ نعم أقول هل الله ما يشفيك إلا بشرط؟ ان شاء الله الله يشفيه بغير شرط طيب ليش تشرط هل العجوز هذه ليش تشرط شرط قالت ان الله اشفاني واني اصوم شهر كامل اقول غلط منها هذا الله يشفيها ان شاء الله قد لها الشفاء على سواء نذرت او ما نذرت اول انهاها عن النذر وانهى غيره عن النذر وقال لك ان الله بيجي وهي يلزمها ان تصوم شهرا الان بيننا وبين رمضان شهرين تبدا ان شاء الله من اول رجب والنهار صار قصير الان والبراد أيضا أقبل إلينا وتستعين بالله وتصوم أما هي تصوم رمضان طيب هذا مثل هذا نذر لازم تصوم قال إن شاءت صامت في رجب وإن شاءت صامت في شعبان وإن شاءت من النصف من رجب إلى النصف من شعبان لابد الله يذمك يا شيخ آمين